الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا استعينك على خلق ظلوم جهول، على خلق الطين والتراب. اللهم قد علمت ما خلقت، فأعنا على ما نحن فيه، ارحمنا وارحم ضعفنا وجهلنا، إنك أنت العليم القدير. اللهم ربنا أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا بين لنا وأعنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك. افتح العنكبوت. هذا الدرس 53 بعد 100 من دروس سورة البقرة، وهذا اليوم 28 من جمادى الآخرة. شفيت إخواننا؟ في الدرس الفائت كنا عند من يذكر؟ عند إبراهيم، عند الآية اللي استوقفت المؤمنين المتدبرين المستكثرين بهذا الكتاب، المستغنين به المستكفين به. فقال الله أولم يكفهم، فالعبد المكتفي بربه وبهداية ربه كفاه الله وهداه الله. وأحسن أخ لنا من قبل من أهل العلم قال: من لم تكفه السنة والكتاب فلا كفاه الله. وأنا أثني على قوله وفق فيه وهدي فيه، من لم يكفه القرآن والنبي فلا كفاه الله. والحق لما كنا عند أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، هذا الاستكفاء منا والاستغناء منا كان فرحا حقيقة عظيم. شكر الله لك منيحك ولا نزل أيوه. كان يعني أكاد أؤانس ما يشعره الإخوة من الفرح، وأجد الاستغناء في أعينهم عندما نستغني بالكتاب ولا نستغني بالظن. احنا حقيقة حينما نستغني نملأ أيدينا، يعني الجاهل يستغني بالسراب. إنما عندما حدثتكم بغناء هذا الكتاب أتيتكم بروائه، يعني كنتم تمسكون هذا وتشعرون به ولا لا؟ ولا ما ألزمكم يعني يا إخوان؟ إن أردتم هدى فهذا هو، وإن أردتم حقا فهذا هو. أنا كنت أتكلم على أنني أؤانس هذا فيكم. في سورة يونس قال تبارك اسمه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته. هل الرحمة والفضل أين كان بعدما قال جاءتكم موعظة؟ الموعظة ماذا كانت؟ كتاب. الكتاب والنبي. الكتاب جاءنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقول كما نبتت نابتة السوء قوم يقول لك حسبنا كتاب الله، في قوم بلغ فيهم الضلال أن يقولوا حسبنا كتاب الله. هؤلاء أفسدوا على أنفسهم دينهم. هذول بعض الجهال بسميهم القرآنيين، وهذا أصلا التسمية خطأ، هذا شرف أن تنسب نفسك للقرآن، ولكن لا يتم الشرف إلا أن تنسب نفسك لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ليه كان هذا القرآن نزل علينا من الغمام أو وجدناه وراء الأكمات، حدا يعني كان ماشي فوجد كتابا، أم أرسل الله به رسولا؟ فلا يستطيع المؤمن أن يخلي هذا عن هذا ويدع هذا من هذا. فهذول اللي بيسموا أنفسهم قرآنيين بإنكارهم وتركهم لسنن نبي الله عليه الصلاة والسلام ليسوا بقرآنيين، لو كانوا قرآنيين للزمهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تكون قرآنيا حقا حتى تعض على سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام بالنواجذ. فالذي زهد وترك السنة البتة ليس قرآنيا بل هو شيطاني، هذا إن كان له نسبة فهو شيطان، وهو إلى إبليس أقرب وإلى مسيلمة أقرب. واضح أخوان؟ والحمد لله أنا أحمد الله أنني رميت بها، أحمد الله أن حفدة الدجال رموني بهذه. وطبعا هذا من فرط جهلهم وفرط ضعفهم، لأنني جئت بهذا الكتاب وهذه السنة المباركة فلم يطيقوا حملها ولم يطيقوا أن يسمعوا الحق من الكتاب وما جاء به نبي الله عليه الصلاة والسلام، فافتروا وأتفكوا وبهتوا. ويوم القيامة موعدنا بإذن الله عند حكم عدل. اليوم يحملون علينا بالتهم، ويوم الدين نحمل عليهم ذنوبنا وآثامنا حتى يرضينا ربنا، كما قال الله يوم القيامة يفصل بينكم، نعلم من جاء بالحق ومن هو في ضلال مبين. فقال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ماذا كانت الرحمة التي نفرح فيها؟ وفي قراءة أخرى فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون. فبالتالي ليه احنا فرحانين بآية العنكبوت؟ ليه احنا فرحانين حقيقة بآيات البقرة وكلمات البقرة؟ ليه فرحانين؟ لأن الله أنعم علينا أن نتقبل هذه النعمة، فاهم؟ من النعمة أن يأذن الله لك أن تتقبل هذه النعمة. إذا أنعم عليك بما لا تتقبله فهي نقمة، فإذا أحسنت شكرها وبلغتك النعمة حق بلاغها فانتفعت بها، هذا أول باب النعمة وهذا خاتم النعمة. لما قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء، طائفة قبلت الماء، لاحظ هي قبلت النعمة، فأنبتت الكلى والعشب الكثير. من رحمة الله أنه أذن لنا من هذا الإذن أنكم عرب، فإذا قال الله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، عقلت دون أن يستعجم عليكم شيء أو أن يترجم لكم أحد، هذا باب نعمة. النعمة الأعلى أنه هداكم للإيمان بغير ما كلفة. لا أحد فينا بحث في الأديان كما يقولون ولا في الأفكار، ولدت مسلما بحمد الله، ثم جاء الله بك وأتى بك عند هذا البيت المقدس. فهذه نعم على نعم تترى، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فسألوا الله حسن أداء النعمة وحسن شكرها، أو يغير الله ما فيكم يأخذها. لما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذه ليست أن إذا يعني أردت أن يصلح لك فأصلح، لا، في محلها في القرآن، يعني في محلها حقيقة. إذا كان بك نعمة فسلبها فانظر نفسك. فبحمد الله رب العالمين كنا عند ما كان في سورة العنكبوت، أولم يكفيهم، يكفيكم هذا الكتاب، الحمد لله، يكفيكم هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فمن زاغ بصره عن هذا الكتاب وعن هذا النبي أضمن له الضلالة إلا أن يشاء الله. يعني أرأيتم رجلا من بني آدم أمسكنا عنه الماء وأمسك عن الماء شهرا لا يطعم ماء، ما ظنكم به؟ إلا أن يشاء الله. فهو هالك لا محالة إلا أن يشاء الله، إنما هالك لا محالة. كذلك الذي يدع هذه النعمة هالك لا محالة إلا أن يشاء الله، فيخرجه من الظلمات إلى النور برحمة الله وليس بضلالة ما عمل العبد. كنا عند لما كنا في العنكبوت بحمد الله وقفنا عند نوح، يعني لما بدأها تبارك اسمه، تذكر يا اخوان العجيب، العنكبوت أصول، بدأت بأصول، أصول يعني من قبل ما كان فيه آدم من الفتنة. ودرستكم اخواننا هذه مهمة، يعني ما يشيع عند الوعاظ انه احنا في الارض عمارة الارض، يعني في برنامج يبث على فضائية ما، اقرأ من هذا الكتاب ولا تقرأوا من اقرأ الفضائية. في اقرأ يستضيفون شابا عصري جدا، يعني بيقدم الاسلام بقالب عصري مواكب للعصر. كثير هذه بيقولوا احنا بدنا عشان الاسلام يواكب العصر. يا اخوانا اذا اراد العصر ان ينجو فاربطوه بالخطم والأزمة ثم جروه إلى الإسلام ليواكب العصر الإسلام، ولا مرة يواكب الإسلام شيئا. كل شيء عليه أن يواكب كلمات الله. لما قال تبارك اسمه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ثم قال أما من استغنى فأنت له تصدى. يعني النبي كان يحرص على هذا الرجل، هذه مواكبة، هو يواكب هذا الرجل حرصا أن يؤمن هذا الرجل. أما من استغنى فأنت له تصدى، احنا اليوم نتصدى للعصر، نواكبه يعني نلحقه حتى نفلح إن شاء الله كما يقولون. فقال الله أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزك، فالأصل أن تستغني، اسمع. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف، اسمع هذا مكرمة مرفوعة مطهرة، فمن شاء ذكره. من أني مواكبة مين أخوة؟ إذا هذه كلمات الله، من أراد أن ينجو فليتعلق بالحبل وليعلو. لما مين قال لك أنه في غير هيك يا أخوانا؟ واضح؟ إن عليك إلا البلاغ. فيما في مواكبة فليجلس المؤمن حامل الميراث عن الأنبياء كما يجلس الوتد، ثم يدعو الناس بالرحمة ولا يواكب شيئا مما هم فيه، بل عليه أن يرحمهم ليأتوا. واضح؟ مواكبة عصر. فهذا أنا يعني كنت أسفت، رأيت في برنامج هذه ليست دعاية للبرنامج. سميه عمار الأرض. هذه من الجهالة الأولى من أوزار الأولين حملوها أنه إحنا للعمارة، وطبعا فصلنا لكم ولا عمارة ولا شيء. البتة البتة أخوان. مر النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يخوص بيته. شو يعني يخوصه؟ بيته كان من الرخام الإيطالي شيء، وكان يعني استورد الحجارة من شيء الخوص. أخوان الخوصة هذه معلومة عندكم كما هي في اللسان، كسعفة احتراق السعفة الخوصة، هذا النبي استعملها لتقارب الزمان حتى تكون الساعة كضرمة النار. مرة قال كاحتراق السعفة الخوصة، الخوصة الصغيرة هاي والسعفة البواقي النخل أشعل عليها هكذا تكون هيك أدحى. فرأى النبي الرجل يخوص البيت يعني بيعمل من الخوص. قالوا ما هذا؟ قال أخوصه يعني وصل. قال ما أظن الأمر إلا أعجل من هذا. ومرة حدثتكم بهذا، خرج عليه الصلاة والسلام فرأى قبة مشرفة بناها أحد أصحابه، يعني ليس أحد الفينيقيين ولا الرومان، أحد أصحابه أشرف بقبة. وبعدين من ماذا ستكون القبة أخوان؟ القبة التي أشرف فيها الصاحب في المدينة من طين. شو بدها تكون من طين يعني لاطها بيده. فلما رآها النبي كرهها، فلما عرف من صاحبها ما يعني نكره عليه الصلاة والسلام. فرأى الرجل النكارة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال للناس ما له؟ قالوا رأى القبة. فرجع الرجل فهدمها. قولوا لعمار الأرض هؤلاء، قال عليه الصلاة والسلام كل وباء كل بناء وبال على صاحبه شر إلا ما لا إلا ما لا يعني إلا ما لا بد منه، كأبراج دبي هذه لا بد منها استجلابي ما تعلمون وما لا تعلمون. من أكرم خلق الله على الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بس يعني يا شيخ يعني إيش يعني ما نعمل؟ أخي إذا أردت أن تفلح فليس أفلح من محمد عليه الصلاة والسلام، فعليك به. إذا أردت أن تتنطع، والله أنا يعني تعبت أن أواكب العصر وأواكب هذا التنطع. فهذا زخرف، هذا الذي أنتم فيه زخرف ويوشك أن ينقطع. ففي البرنامج هذا اللي عمار الأرض في صور لمين؟ لعمار الأرض، يعني هذول اللي عمروها مين؟ يعني عمر، أبو بكر، ها ابن مريم، زكريا، يحيى، إبراهيم، سليمان، داود. العجيب أنا حقيقة علم الله أنني ما عرفت إلا واحدا منهم. أحدهم هذا مين؟ اسمع وأنا أعتذر لكم بس حتى تعلموا إلى أين وصلوا. هذا توفي من يعني مدة قريبة، اللي هو يعني رئيس في شركة اللي بيسموها بتاعت الهواتف الأبل، ستيف جوبز. طبعا كوني ذكرته هذا شرف له، هذا جرف شرف له انه احنا ذكرناه، بس هذا ولا مرة بطهره هذا، ولكن انا يعني انا آسى انه انت مضطر حتى يعرف. فهو هذا البطل حتطلي هذا المذكور كعمار الارض، يعني انت تكون زيه. حدثني اخي عن سليمان عن داود، قال تبارك اسمه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هاي بيقول الإصلاح والفساد، هاي العمارة. اسمع، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص هذا وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب، مالهم هذول أخوان وين أني عمارة؟ طبعا اللي صوروا لكم يا أخوان أن سليمان رجل على أريكة بيده عنقود العنب وحوله الجاريات وملكة سبا بعدما حلق شعرها كما في الكتب وأسكنها الجزيرة، فبتصير انت تهفو نفسك أن ليتك كسليمان، لا يطيق أحدكم أن يكون عبدا كسليمان. قال الله عنه نعم العبد. سليمان مرة قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة من نسائه تحمل كل واحدة منهن رجلا يجاهد في سبيل الله. شايف وين عمارة الأرض كيف بفكر يعني هذا الرجل؟ واضح، فواضح يعني أحمال الأولين وأوزار الأولين خطأ يا أخوانا، لا تقرأوا حتى أفكار الأولين، دعوكم منها. هذا الحق، هذا الحق، هذه العمارة اللي هم بيتكلموا فيها خطأ البتة. قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله فيما آتاه. قال عليه الصلاة والسلام ما طلعت شمس إلا وبعث الله بجنبتيها ملكين كل يوم صبح. مش من باع، من صرى باع واشترى، لما البشر التاجر يطلع كل يوم يعني يفرك عينيه يا كريم، ولا يصلون. في كثير منهم يقول لك قصد كريم ويا كريم، ما بيصلي كثير منهم، ويطلع مع صياح الديك كما يقولون، ومن صار باع واشترى. كلما طلعت شمس بعث الله بجنبتيها ملكين يناديانه فيسمعان الخلائق، يا عمار الارض، يا عمار الارض استعلوا بالبنيان. من علامات الساعة اصلا ان ترى الحفاة العراة رعاة الشاة ايتطاولون بالبنيان، فمن علامات الساعة اصلا عمارة الارض على شاكلة ما هم فيه. ماذا قال الملكان؟ كل يوم صبح، لا مش كل يوم صبح، كلما طلعت شمس. متى تطلع الشمس؟ انا احصيت بين حاجب الشمس الادنى وحاجب الشمس الاعلى 2.5 دقيقة، يعني اذا ازفت لشروق حتى تتم شروق 2.5 دقيقة بالمعدل، شيء؟ فكل 2.5 دقيقة ينادي الملكان. ماذا يقول الملكان؟ يعني مش كل 24 ساعة. ماذا يقول الملكان؟ يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فهذه الخراريف التي حملوكم إياها ألقوا بها في الوديان والحشوش، ليست بشيء يا أخوانا. هذا هو الحق. تعرفون داود، سليمان، وإبراهيم، وأكرمهم وأجلهم محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا كان معه من لعاعة الأرض؟ قميص واحد ودرع مرهون، ولو أراد أن يعمرها ما عمرها أحد مثل ما عمرها كما يظنون. شيك اخوان عجيب عجيب عجيب اخوان، يعني ها؟ نعم. فاحنا تكلمنا عنه، عن الاصول، عن الاصول التي كانت، فكان من الاصول ان بدأت الصورة بامر الله بنوح، ثم ابراهيم، وأن إبراهيم في السورة قال أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. ليه الكلام على يبدئ؟ لما أنا كلمتكم أن الأمر على بدء وعلى أصول، لأن هذه السورة كافية جامعة. أولم يكفهم فيها؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، انتهينا عند هذا. فقال الله فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني لما ألقى الله لما ألقى قوم إبراهيم بإبراهيم في النار والجحيم فأنجاه الله. قلت لكم يا أخوان ما في نبي في القرآن ألقاه قومه في النار إلا إبراهيم. ليه؟ ثم أنجاه الله من النار وقال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وجب أن تكون آية لمين؟ لنا جميعا يا أخوانا. أين الآية؟ يعني يسموها يعني معجزة النجاة من النار. لا يملون من الضلالة ولا نمل من التبكيت والسخرية. أسخر بهم ما أحيان الله حتى يستحوا ويرجعوا لنبيهم. فلما أنجاه الله من النار آية لمين كانت؟ للكافرين. هو قال لقوم يؤمنون. وماذا كانت الآية؟ ألم يأتكم إبراهيم بملة الحق؟ اسمع، فهذا الرجل ألقاه قومه في النار فأنجاه الله من النار، فمن تبع ملة إبراهيم أنجاه الله من النار. شيك أخوان لحظة، الأصول ما أكرمها، يعني هذه أنك ناج من النار بهذه الملة أصل، هذا الأصل. اسمعوا وكبروا الله. في الدرس الدروس التي خلت قلت لكم في حدا فيكم مستعجل لنتم؟ في حدا مستعجل؟ هاي 1000 سنة إلا 50 عاما، ونبي يلبث عاما أو عامين، هذا الأمر لله. فكلمتكم على أصلين عظيمين امتلأ الكتاب بهما لهما، كانا أن لا إله إلا الله واليوم الآخر. في حد عنده رأي يا أخوان؟ ائتني بأعظم من هذا، هات لي بأصلين بالبينات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، شرحت لكم. فوجدت بحمد الله مباركة على هذا. ماذا كان؟ قلنا هذان الأصلان. فمدار الكتاب كل الكتاب على ما قد علم، البقرة لتعلموها. يعني أول ما فتحت البقرة تجدون فيها عجل بني إسرائيل، العجل العجل، يعني أنا وأنا فتى وكبرت وأنا بقرة، ثم اتخذتم العجل، ثم اتخذتم العجل، والعجل في أول البقرة، عجل وبقرة. إحنا كيف نفتح كتاب الرب تبارك اسمه بعد الفاتحة؟ بقرة وعجل، وبنو إسرائيل وعجل بني إسرائيل اتخذوا العجل، ولا مرة قال عبدوا العجل، هذا شرحنا فيه. ولكن ماذا أردنا أن نقول؟ ماذا كان العجل كما قربت لكم؟ أنهم عجلوا للعاجلة بحليها وزينتها وتركوا الآخرة. قال الله في سورة الإسراء بني إسرائيل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد كعجل بني إسرائيل. واضح؟ فتجد على هذا الآيات والعبر. إنما تبين لكم أن القرآن على هذا. ماذا وجدنا؟ وجدنا أن الله قال هذا تصريحا أنه هو الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ثم وجدنا أن الله تبارك اسمه يظهر الآيات لهذه وهذه. يعني في القرآن في بينات على أن لا إله إلا الله، وبينات على أنكم مبعوثون من بعد الموت. وبينات على اليوم الآخر. فأصلان عظيمان، لا إله إلا الله واليوم الآخر، ثم الآيات للأصلين في الكتاب. أعطيكم واحدة، ومن أراد أن ينعم فعليه بالكتاب يتنعم فيه. في سورة الحج تبدأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، لاحظ الكلام عن الله، ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. اسمع، هي علمتم؟ هي بتكلم عن الله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، سامعين؟ ما هذه علة الإنسان؟ رب واحد لا نراه يبعثنا خلقا جديدا بعد رمين، هذه مشكلته، هذه مشكلة. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذه علة عند الإنسان. لا أقسم بيوم القيامة، هاي كمان يعني إخواننا، تبارك اسم الله، الله يقسم بنفسه فوربك، إنما أقسم لا أقسم، هذا لما يسمي الله القسم بحرفه لا يقسم بشيء. فتجد لا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بالنفس اللوامة، شيء لا أقسم إلا واحدة أقسم بغير نفسه بالقيامة. ففي سورة القيامة قراءتان عن نبي الله: لا أقسم بيوم القيامة، القراءة الأخرى لا أقسم بيوم القيامة. ليس لها أخت، قلت القسم، لما يسمي القسم بالحرف يعني يقول أقسم، مش بواو القسم، قلت لك بحرف القسم، يعني لما أقول أقسم غير عن وربك، واضح؟ أقرأ: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. بذكرك الآن، هذه ليس فيها آية، ليس بقرب لك. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كبروا، اسمع كيف سيصلها، اسمع لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وماذا بكلمك أنه سيبعثك كما كانت الأرض ميتة فلما أنزل عليها الماء اهتزت، اسمع، وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك شو بدك تفهم؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فإذا جلت في القرآن تعلم أنه نزل لتعلموا أن لا إله إلا الله وأنكم مبعوثون من بعد الموت، واضح إخوانا؟ ومن يعني عظيم ما ضل فيه الناس ما كان في سورة الكهف. أصحاب الكهف آية علامة، يعني جعلهم الله آية على إيه؟ واضح. ثم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، واضح؟ في ريب في هذا الكلام؟ فوجب أن تعلموا أن أصحاب الكهف آية للا إله إلا الله والبعث. فلما كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قال الناس حتى لا تتقرح أجسادهم وحتى لا يتعفنوا. وهذا من الناس جهالة، وهذا منهم تخفيف من هيبة الله. ليه؟ سألهم من أبقاهم أحياء 300 سنين وازدادوا 9 لا يطعمون ولا يشربون؟ قالوا الله. قل أفلا يبقيهم كما هم ولا يقلبهم ولا يتقرحون؟ عجيب. والثالثة، أيهما أشد إعجازا عند الشباب؟ أن تبقي أجسادهم على الأرض ضاغطة ولا تتقرح 300 سنين وازدادوا 9، أو أن تقلبها حتى لا تتقرح؟ أنه أشد وأقدر عند الله، أبقيها كما هي ولا تتقرح، كما أبقى الكلب باسطا ذراعيه ولم يتقرح. فالتقليب آية، التقليب آية. انت قلب القرآن وانظر ما هو التقليب ومتى تنقلبون إلى الله. متى تنقلبون شيك أخوان؟ متى تنقلب إلى الله؟ نعم، كبروه. في حينه إن شاء الله. هو قال وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال. كله صور لي كيف تزور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال. يعني الشمس كانت تتقلب ولا تذهب ذات اليمين وذات الشمال؟ تزور يعني ذات اليمين، طلعت فلما وصلت ذات اليمين، هي هذه الحركة من هذه لها ذات اليمين وذات الشمال. فحركة الشمس ذات اليمين وذات الشمال. طب ليه عنهم قلت ذات اليمين وذات الشمال؟ قال الله ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا الذي جرى آية لما دخل عليه أصحاب الكهف الكهف، قالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. كل الكهف ليعلم أن لا إله إلا الله إذا خرج الأعور الدجال، واضح، وأنكم إلى الله منقلبون. بس وكيف عجزت الأمة بالإعجاز؟ كأس من الإعجاز يقتل رجلا صالحا ويقعد رجلا قويا، وآية من الكتاب يبصر فيها الأعمى ويرشد فيها الضال. وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اسمع الكلام، هلا إبراهيم ماذا يعد قومه يوم الفصل ويوم القيامة؟ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. عظيم أن يقرأ الرجل الكتاب من الكتاب في البيت، عظيم أن يأذن الله لك أن تقرأ وتعقل وأن تقرأ وتعي في بيته. في اليوم الذي يمسك الناس الكتب ويتبع الناس الأشياخ والرجال، فأمسكوا بالكتاب واتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام. لا نجاة لأحد إلا بما قد قلنا. أنا سأتم لن أقطع العنكبوت. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ماذا قال إبراهيم للرسل؟ إن فيها لوطا كما قال الله في سورة هود. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هو إبراهيم جادل رحمة بالناس. اليوم الناس يجادلون الأنبياء لهلاك الناس. جاء الأنبياء بالرحمة وجادل الأشياخ لهلاك الناس. شيك يا أخوان؟ جاء الأنبياء بالرحمة حدثنا بالسنن فقال لنا الناس يرسلون لي، علم الله، يرسلون لي من ليبيا ومن الشام ومن الأطراف، يعني لو أذنت لنا نقاتل نقاتل، قتلونا يعني. هو حقيقة ما بنتظروا إذن، بس واضح أنهم ضعفوا عنه، إنما يريدوا أن يقتل بعضهم بعضنا. هل تعلمون أحلم من الله؟ قالوا له أتجعل فيها ما يفسد فيها؟ حد فيكم بظن أن أحدا عند البيت المعمور يجرؤ أن يرن رنة؟ ترى البيت المعمور فوق، ما بحكي على هذا، يعني في البيت المعمور مين فكرك يعني يجرؤ أن يرن رنة؟ فيش ميليفونات؟ والله منيح اللي قلت لا شيخ. هذول يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يسأمون. الحديث عن نبي الله عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر في السماء ضرمت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمره. الشيخ اثنين بلفهم يا شيخ. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمره، اسمع، ثم صعقوا جميعا حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا أفاقوا، قالوا لجبريل ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. قال عليه الصلاة والسلام حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيم يقول أربعة سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، بدون ما حدا يرن تلفونات ولا شيء من هذا القبيل إلا التسبيح والخشية والهيبة. يخافون ربهم من فوقهم فيجيبهم الأربعة سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. فعظموه. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها. لما نقول للناس يا أخواننا ما تقولوا للأنبياء إنه حالنا يا أخي تغير الوضع غير، ما في منه هذا الكلام يا أخواننا. يعني اللي بيقولوا هذا الكلام فقط يذكروا ويستحوا كلهم. حدث نبينا عليه الصلاة والسلام عن نزول ابن مريم شيئا؟ حدث النبي حدث عن نزول ابن مريم شيئا؟ لا تعلم؟ لا تعلم؟ لا تعلم. فحدث ورب هذا البيت ماذا قال؟ قال يوشك أن ينزل ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق في ممصرتين، يعني والشرف كهاتين، هذا اللون بيج مهروزتين، مش مكويات يعني، مش جداد كما بتقولوا، مهروزتين. اسمع، يقطر رأسه ماء دون أن يبل له، ثم يأتي المسجد والمسلمون في الصلاة، ثم يكون ثم يكون ثم يكون حتى يقتل ابن مريم الدجال. كان هذا لم يكن بعده، فالذي حدثكم عما لم يكن بعده أتحدثونه بما أنتم فيه الساعة؟ تقولون له إنما نحن فيه لم تدركه ولم تعلمه؟ هذا عمل مؤمنين؟ هذا عمل أميين؟ عجيب. قال سيكون، قال عليه الصلاة والسلام، ثم يقول ابن مريم افتحوا الباب، فيفتحون الباب فإذا بالدجال، فإذا رأى الدجال ابن مريم اناع وذابه كما يذوب الملح في الماء، فيدركه ابن مريم فيفر الدجال. قال عليه الصلاة والسلام لو تركه لذاب كما يذوب الملح في الماء. أنو أخبر يا أخوان؟ أنو أعلم؟ يعني كان النبي بيقول لابن مريم لو تركته لكان. بيقولوا له احنا في مصر وضعنا غير، بيلزم نرشح خيرت وشطرت وفلان وفلان، حتى جدع سلفي انفه. شريك يا اخوان، شاهده امسك واتبعوا المرسلين. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. حتى هذه البشرية موجودة، أن الإنسان إذا جاء أمر الله ثقل عليه، وإذا أمر بأمر الله ثقل عليه. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. هذا يعني يشبه شيئا مما تعلمون أخوانا. اعبدوا الله، إبراهيم قال لهم ويوم القيامة. يعني من أين هذا الحلم عند الله تبارك اسمه؟ لما ترك الناس فكرة ليوم الفصل؟ اعملوا ما شئتم، طبعا يعني لا يأذن لكم بالمعصية ولا بالكفر، انما هذا تهديد ووعيد. انما قلت لكم مرة، ما من نبي في كتاب الله قال ارجو اليوم الاخر الا شعيب. هذا النص اخوانا، هذا النص، ارجو اليوم الاخر، ما قاله الا شعيب. ماذا يعني؟ لما لم يقله نوح؟ لما لم يقله ابراهيم؟ اخوانا، ما يتفرد فيه نبي في علم، ما يجتمع عليه الانبياء علم. واضح؟ طيب، شعيب تفرد في هذه، قال ارجو اليوم الاخر، لمن قال؟ يعني لما قالها لوط لقوم لوط؟ ما المدين اخوانا؟ ارجع لسورة هود. نعم، هذول مال. قالوا يا شعيب أصلاتك أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ اللي بيسموه عمار الأرض بيزنس، لازم بياخذ دورات تنمية البشرية والإدارة ليه؟ عمارة الأرض. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. لا تنقص المكيال والميزان، شغل. هذه منابت الشيطان ومغارس أرجل العالمين في الأرض، المال. واضح اخوان؟ هذا النبي قال لهؤلاء المال، قال ارجو اليوم الاخر. ماذا يردك ويصدك عن الدار الاخرة؟ كاش. حيث كنز الرجل يكون قلبه، كنزك تحت البلاط او تحت السرير، قلبك تحت البلاط وتحت سرير. ادخر في الاخرة قلبك في الاخرة. شيء معهم. ليه هذا النبي بيتكلم؟ شعيب شعب مدين التمدين مصاري، معلوم الكلام واضح. ارجو اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. اعز اموال الارض ايش يا اخوانا؟ الذهب طيب، الفضة، النقدان. شيء كتب الله وبلغ نبي الله، قل لهم، قال عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض أفلاد أكبادها من مثل الأسطوان، أسطوانات زي الأعمدة هذه، من الذهب أو الفضة. درستكم. ما قال النبي المعلم الفصيح البليغ تخرج الأرض، ماذا قال؟ تقيء، يعني بتنتق، يعني الذي خرج قيء. فالذي عندكم ذهب وفضة في حقيقته قيء الأرض. شيخ أخوان، فقال عليه الصلاة والسلام: مين أعلم بالدنيا، نحن ولا هو؟ فلما كفكم عنها كفكم عن قيء، وهو يعلم. حتى النبي بيقول: الراجع في صداقته كالكلب يرجع في قيئه. عجيب، واضح أخوان؟ ف هاي الذهب مش تشتغلوا يا اخوان؟ اسهم طالة واسهم ناس على ذهب وفضة. البترول بدون ذهب والفضة ما بنفعكش، لانه له ثمن. هذه الاثمان اخوان، الذهب والفضة. فيمر القاتل على الذهب والفضة فيقول: في هذا قتلت. ويمر قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويمر السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يمرون عنه ويدعونه فلا يأخذون منه شيئا قبل ان يكون. اداركوا انفسكم وارجوا اليوم الاخر. فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمي. يعني حبذا لو احنا يعني هيك، يعني سنضطر نفصل كثير، انما اتمنى انتم انظروا ليه هذولا وقوم ثمود. هو ثمود ومدين اخذتهم الرجفة، فقال رب هذا البيت الان يسمعنا، اسمع مما تسمعون والله، ويرانا ابصر مما تبصرون، ولكننا عمي دونه لا نرى. رب هذا البيت قال: ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. أصلان الماء والذهب والفضة وأثمانكم على هذا. فأصبحوا في دارهم جاثمين. الجثوم للإنسان كالبروك للإبل. ليش؟ يعني فيش نشاط، فيش حركة، فيش تجارة، فيش يعني الحمد لله سعي اسعى يا عبدي بسعى معك كما يقول الجاهلة. ربكم بيسعى، يقول للسماوات والأرض كن ذهبا تكون ذهبا. يسعى مع مين أخوان؟ شو هالعتب هذا أخوان؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. مع من يسعى الكبير؟ عجيب اخوان، نمريد الناس اخوان، لا الحياة، يعني يستنزل ربه الى هو ما هو فيه من الدون. ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم. عمار وعادا وثمودا، عظموا الله. اي ذكر مدين وعادا وثمودا، طبعا قراءتين وثمود وثمودا، وقد تبين لكم من مساكنهم، عظموه، تبين لكم من مساكنهم، كما في آخر إبراهيم، عظيم الكلام. في آخر إبراهيم قالوا نجب دعوتك ونتبع الرسل، قال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لتزول منه الجبال. ختم السورة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. من علم نجا، ومن جهل انكسر ظهره بالفاقرة. انتهى اخوان. ما خلقكم لتكثروا أموالكم، واللي قالكم غير هيك كذاب، أضلكم كما أضل الشيطان العالمين. وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم، اسمع، فصدهم عن السبيل، اسمع، وكانوا مستبصرين. أيوة، عاد وثمود كانوا بيفهموا منيح. وكانوا مستبصرين. وقارون، تعرفوا؟ شرحت لكم شو يعني قارون اخوان؟ سماع جميع اخواننا، العجمة عملوا البهايم، بيقولوا العرب بيقولوا للبهايم العجماوات. قارون حرف ولسان وكلام عربي، فليستحي من قال غير هذا. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض. طلع وين بتستكبر؟ الكبير في الأرض، يعني زلم عالي واطي. شو معناها يا اخوان؟ يعني رفعناه تحت، هو هذا المعنى يا اخوان. فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. اول ما شرحنا العنكبوت، ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، شرحت لكم شيك، وما كانوا سابقين. ايه يعني يا اخوان؟ يعني ما قتل فرعون غلاما من بني اسرائيل لم يشأ ولم يأذن الله ان يقتله فرعون ابدا، وما فعل فرعون شيئا لم يأذن الله به، كلهم في قبضة الله. فكلا اخذنا بذنبه. سمى لكم قوم نوح وقوم ابراهيم واصحاب مدين شيك اخوان، وقوم لوط وعادا وثمود وقارون وفرعون وهامان. تعرف قارون؟ الله أكبر.